أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات هنرنم عشان نيجي النهاردة وكل قلوبنا ان احنا هنرنم وما عندناش أعظم من إلهنا ليه هنرنم. وأنا مصدق قوي قوي انه في كل مرة بنيجي، يعني المرات اللي فاتت سواء مع أخويا ماهر المبدع أو أخويا هاني الفنان العظيم، بشكر ربنا جدا جدا لأجل الحلقات اللي بتبقى موجودة. أنا نفسي ببقى قاعد بتبارك جدا جدا، والحلقة اللي ما بحضرهاش بجيبها أسمعها على اليوتيوب، وفعلا يعني بشكر ربنا لأجل البرنامج ده ولأجل الخدمة اللي بيقدمها، لأجل تعليقات حضراتكم، محبتكم، تشجيعكم. أشكر ربنا جدا جدا. النهاردة عندنا موضوع حامي، موضوع احنا محتاجين جدا نكون بنركز فيه من اول ثانية لاخر ثانية. مش هتكلم اقول يعني كلام يعني مش واضح، اتكلم كلام واضح ومباشر جدا. الحلقة بعنوان إلهي أم إلهكم. ايه ده، هو في آلهة كتيرة وناس كتيرة بتعبد آلهة تاني غير الله؟ ايوه كتير قوي حتى من جوه المسيحية. بس قبل ما يعني اخوض في الحلقة، انا عايز اشكر ربنا عشان حبايبي وشركائي في الخدمة، اخوي رفيق جمال واخوي اشرف صابر، وبشكر ربنا جدا لاجل حبايبي في سات سيفن، ربنا يباركهم، والكرو كله. انا بشكر الله جدا، ربنا مجمعنا وخلينا نفهم بعض وننبسط واحنا مع بعض نشتغل لمجد الله، واتمنى ان حضراتكم كمان تكونوا مبسوطين. اما بعد، موضوع النهاردة بيتكلم عن مواجهة بين الله والآلهة الاخرى. مواجهة بين الله شخصيا وآلهة أخرى، سواء كانوا أصنام، سواء كانوا آلهة بيؤمنوا بها الشعب، سواء طيارات من أي نوع. النهاردة الحلقة بعنوان إلهي أم إلهكم. وكل واحد فينا يقدر النهاردة يقول لأ، ده إلهي. حتى ممكن واحد من بره خالص يقدر ياخد الكلام ده ليه ويقول لا، هو ده إلهي، هو ده اللي انت بتقول عنه ده، انا هقول عنه إلهي. طب وإلهكم؟ إلهكم ده ممكن نسميه إلههم في وقت من الأوقات، نقدر نسميه كده لو اي واحد عنده اختلاف عن الصورة اللي هتسمعها النهاردة عن الله شخصيا وعظمته وقوته وقدرته وإمكانياته وقدسته وطهره وعدله وعظمته. لو هتسمع عن ده وتقول لأ، أنا الإله اللي أنا عارفه عنده حاجات تانية غير دي، يبقى أنت مش الفريق اللي هيعرف يقول إلهي. تعال نبتدي الحكاية بعد أول ترنيمة. أول ترنيمة بسيطة جدا كلنا عارفينها وحافظينها، ترنيمة ليها معنى قوي جدا جدا، ترنيمة أشجعك قوي قوي إنك تقول معايا. كاتب الترنيمة دي بيقول له أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني. في مواجهة، لو حصلت مواجهة بين الله وأي حد تاني، لابد أن الله ينتصر ويغلب، بداية من موقعة الصليب. بلاش موقعة دي عشان يعني ممكن تودي ناس في اتجاهات تانية، بداية من أمر الصليب ووقت الصليب والحرب اللي كانت بين الرب يسوع المسيح ليصنع للإنسان إحسان الله كالذبيح الكامل أمام الله. وحاول العدو بكل سكته وطرقه انه لا ينجح هذا الامر، لكن هيهات، لقد داس المعصرة وحده، لقد عمل العمل كله، وقال في نهايته قد اكمل العمل وقد اكمل المكتوب وقد وفي لله حقه ومجده بكل نيران العدل الإلهي اللي اجتاز فيها الرب يسوع المسيح. أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. اللي مع المسيح واللي للمسيح له نجاة وله نصرة وله عظمة في يسوع المسيح، كمقام وكعيشة وكحماية. أنا ماشي حبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. أنا ماشي ونورك قدام وكلامك نوري في أيام، أنا ماشي ونورك قدام وكلامك نوري في أيام. اسم كانت حتى راح ادوسه بدم اللي فداني، ابليس كانت حتى راح ادوسه بدم اللي فداني. انا ماشي وحبك يا منار وصليبك نجاني من النار، انا ماشي وحبك يا منار صليبك نجاني من النار. أنا ماشي مدامك معاك والهدف واضح جواك، أنا ماشي مدامك معاك والهدف واضح جواك. في طريقي براجع خطوات وبتابع صوتك في حياتي، في طريقي براجع خطوات وبتابع صوتك في حياتي، وانا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار، انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وداس على قلبي والصليب فوق صباح علي، انا ماشي ودايس على الم والصليبك فوق صباح علي. في الطريق انا لازم اتألم توهمني الاما اتعلم، في الطريق انا لازم اتألم توهمني الاما اتعلم، وانا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار، انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي مسافر يا هناك وحسيب العالم ده وراي، انا ماشي مسافر يا هناك وهسيب العالم ده ورايا، اليوم الرايح مش راجع بشرية ومليانة مواجع، اليوم الرايح مش راجع برية ومليانة مواجع. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني. أنا مصدقك يا رب جدا حتى وسط كل اللي بيحصل. مش قادر أحكي لكم وقت الموضوع بتاع ماتش بورسعيد ده أنا حزنت قد إيه، مش قادر أحكي لكم الأحداث اللي بتحصل والتليفونات اللي بنسمعها، مش قادر أحكي لكم قد إيه الأمر صعب. مش قادر احكي لكم قد ايه الشباب الجمال اللي زي الورد المفتح لما ضاع. انا شايف ابليس يمكن بيعلن نصرة في القصة دي كويسة قوي، لكن هيهات، لينا اله عظيم ولينا اله مجيد هحكي لكم عنه النهاردة. اعرف اقول عنه الهي الهي. تعال احكي لكم على موقف مواجهة رهيب بين الله وبين البعل. أيوة، هو نفس الموقف فعلا بتاع إيليا على جبل الكرمل. تقدروا تلاقوا الموقف ده موجود في سفر ملوك الأول أصحاح 18. بسرعة أحكي الحكاية، لأنه على حسب ما أنا فهمت من الناس اللي بقابلهم وبسمع آرائهم واللي بيبعتوا لنا، في مننا ناس احيانا ما بيبقوش سمعوا اساسا عن الكتاب المقدس، مش بس ما سمعوش عن القصص اللي في الكتاب، لا، ما سمعوش اساسا عن الكتاب المقدس، او ما يعرفوش غير ان اسمه الكتاب المقدس. فانا هحكي الحكايه بسرعه عشان لو في حد النهارده ورا الشاشه مش عارف الحكايه ما نبقاش احنا بنتكلم في وادي، لان الموضوع مهم. إيليا نبي الله وصل في مرحلة إنه شاف الشعب كله، شعب الله شافه كله بعيد عن ربنا. واللي تستغربوا عليه أكتر من كل ما يمكن أن يتخيله إنسان، اسمه شعب الله لكن هو بعيد كل البعد عن الله. في سفر الملوك وصلت القصة بيهم في وقت من الأوقات إنهم عبدوا البعل وعملوا له كهنة وعملوا له يعني سموها ايه، هياكل ومنصات. وزي ما تقروا في الجزء ده بتاع ملوك الأول هتقروا ازاي انهم كانوا بيعبدوا ربنا احيانا مش بس بانهم يقدموا له ذبايح يحرقوها، ده كانوا بيعوروا نفسهم ويجرحوا روحهم احيانا عشان يرضوا هذه الأصنام. ورغم انه شعب الله زاغ بكامله وراء البعل. يمكن في مننا ناس عارف القصص كويس وممكن يقول يمكن ده ضياع للقادة، القادة هم اللي عملوا كده فيه والملوك بتوعه والانبياء بتوعه، ممكن. لكن اخد إيليا مثال في القصة دي واقول انه ممشيش على هوى باقي الناس، ممشيش مع الطيار اللي ماشيين فيه باقي الناس. وربما تستعجبوا في القصة دي، بس أنا حابب أحطها زي ما هي قدامكم. قال لهم، يا ريت أقدر أجيب دي على التكست لو ينفع. جه وقف قدام الناس وقال لهم، شوفوا اختاروا ليكم النهاردة هتعبدوا مين، شوفوا أنتوا ناويين تعبدوا مين. لو النهاردة البعل ده أثبت نفسه اتبعوه، وإن كان ربنا فاتبعوه، بس لازم نحط حد فاصل. وإيليا رغم تيار شديد جدا، لو تاخدوا بالكم الموقف كان عبارة مش عن 450 كاهن للبعل، لكن كانوا 850، كان في 400 تاني بتوع حاجة اسمها السواري، ما عنديش وقت أقعد أشرح كتير في القصة دي، لكن الشعب ضل وبعد وكان بيعبد هذه الآلهة وهذه الأصنام بنجاسة شديدة جدا وبشر شديد جدا وببعد شديد جدا، مع أنه كان اسمه شعب الله. فإيليا كان في وقت من الأوقات أمر أو طلب من الرب، صلى صلاة إنها لا تمطر، قعدت 3 سنين لا تمطر، وراح جايب الشعب في هذا الموقف وبلغ إيزابل الشريرة اللي كانت بتقعد على مائدتها الكهنة دول بتوع البعل ياكلوا، كانت مرعياهم ومدياهم وبتجيلهم فلوس كتير من كل حتة وتبرعات من هنا وهناك خفية ربما، وكانت حاجات كتيرة جدا تخلي الناس دول أقوياء جدا وأصحاب طيار خاص، لدرجة إن الشعب كله مشي ورا هذا الطيار وابتدى يعبد البعل. كل الشعب كل الشعب كل الشعب كل الشعب وقف إيليا على جبل الكرمل في ملوك الأول 18 وقال لهم إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ لحد إمتى هتفضلوا رايحين جايين؟ اسمكم شعب الله لكن انتوا أبعد ما يكون عن هذا الإله. أنا ليا إله وانتوا ليكوا إله اسمه البعل، وأنا ليا إله اسمه الله. تعالوا النهاردة نحط الموقف بغض النظر عن نجاحكم، بغض النظر عن كترتكم، أنا ليا إله اسمه الله. وفي هذه المواجهة أثبت الله مش بس إنه عظيم لكن إنه العالي، بل أقول بكل يعني أقول إيه بكل افتخار بي أنه الأعلى والأعلى وحده والأكبر وليس إله آخر. في عدد 21 يقول كده فتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. عارف ليه؟ لأن هم بعدوا عن الله تماما. وقال طيب خلي ربنا بقى، خلي الله ده يثبت نفسه النهاردة. فرح قال لهم بسرعة كده، قال لهم تعالوا نجيب ذبيحتين، طور هنا وطور هنا، ذبيحتين، وتعالوا تعالوا نقدم كل واحد ذبيحة لإلهه. انتوا تقدموا ذبيحة لإلهكم وانا هقدم ذبيحة لله إلهي، انتوا للبعل وانا لله. واللي يجيب من السماء بنار تاكل الذبيحة بتاعته يبقى قبل قبل الذبيحة دي وقبل هذا القربان. وباختصار شديد عشان ما طولش، كانت في حاجة غريبة جدا جدا عند هذا الإيليا الوحيد، مش بس قدام 850 كاهن للبعل والسواري، لكن كان هذا الإيليا الوحيد نبي الله، كان عنده 100 مليون حاجة تصده، بداية من الملك الشرير وزوجته الشريرة، بداية من الشعب كله اللي ماشي ورا البعض، بداية من التيار الشديد اللي ممكن يجي في وقت من الأوقات الناس تقتنع انه ربما ده هو التيار الصح، ما كل الناس ماشية كده. قال لهم ان كان الرب هو الله اتبعوه، وان كان البعض اتبعوه. تعالوا نحط هذا الفاصل. بعدين ابتدوا أنبياء البعل يصلوا، هيسمع البعل؟ لا لا، ليه ودان بس ما بيسمعش، ودان مفصلينهاله ونحتنهاله في الحجر بس ما يسمعش، وليه عينين نحتنهاله بس عمره ما يكون بيشوف. هو صنم أصم، هو اختلاق، اختلقوا لأنفسهم إله، حطوا لنفسهم إله عشان يعبدوه. وأنا عايزك تراجع نفسك النهاردة، أنت ماشي فين ومع مين؟ بسرعة ابتدى يستهزأ بيهم لما وصلوا لحد الظهر. تقروا ده في الكتاب، وصلوا لحد الظهر مفيش لا مجيب ولا مصغي، ولا الصنم عايز يجيب بنار ولا عايز يحرك أي حاجة، والذبيحة مذبوحة ومحطوطة على المذبح للبعل ولم يجب بأي شيء. إيليا ابتدى يستهزأ بيهم، قال لهم وتشوفوا شوفوا رجولة وعظمة إيمان هذا الرجل، رجولته في الإيمان ده قصدي يعني. وبعدين اتحطت القصة بمنتهى البساطة كده في شكل سخرية، قال لهم زعقوله شوية يمكن مش سامع، زعقوله يمكن في رحلة ولا يمكن في خلوة، ويمكن في خلوة يمكن مسافر. خلوة دي على فكرة يعني كأنه بيقول لهم يمكن راح يقضي حاجته أو حاجة يعني، روحوا زعقوا شوية يمكن يسمع أكتر يعني. حاجة غريبة جدا جدا، لما سمعوا الكلام ده ابتدوا يقطعوا في روحهم قدامه، وابتدوا بقى يسيل منهم الدم، وابتدوا يموتوا في نفسهم وبالسيوف والرماح. الكتاب اللي بيقول كده مش أنا اللي بقول، عشان خاطر البعل يجيب فلم يجيب لحد آخر النهار. اركنوا بقى على جنب، تعالى وريكم بقى إلهي في مواجهة إلهكم في هذا الموقف. في عدد 24 عمل حاجة جميلة قوي. قال لهم انتوا هتدعوا باسم إلهكم وأنا أدعو باسم الرب، والإله الذي يجيب بنار فهو الله. فأجاب جميع الشعب وقالوا الكلام حسن. فعدد بقى 37، يعني صلى إلي هذه الصلاة، قال له استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب إنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. عمل إيه الرب؟ استولكم إلي عشان قد كده متمكن من الرب. قال لهم هاتوا مية وحطوا على الذبيحة. الأول رمم المذبح، جاب 12 حجر وراح حاطط المذبح، رممه لأنه كان انهدم خلاص، شعب الله ما بقاش بتاع الله. جاب المذبح، جاب الحجر الحجارة ورمم المذبح وعمل حواليه قناة كده عشان خاطر يعمل فيها الحاجة اللي هتسمعوها دي. جاب قال لهم هاتوا مية وكبوا على الذبيحة، هاتوا كمان مرة تاني ومرة تالتة. وفعلا عمل كده لحد ما غرقت الذبيحة مية، والناس عمالة تبص لبعضها. لما الذبيحة غرقت مية كده ازاي هتيجي النار تاكلها؟ ما تنفعش، ما تنفعش حتى. لكن تستغربوا جدا بعد ما صلى إلي هذه الصلاة وقال استجبني يا رب استجبني، قد استجاب الله بنعم، أرسل نار من السماء ولحست النار الذبيحة والمية والحطب والمذبح، شالت كل حاجة. هذا هو الإله العالي، هذا هو الإله العظيم. في عدد 39 يقول فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله، الرب هو الله. خلصت الحكاية. عايز أسمعك ترنيمة، بفضلك ركز فيها كويس واسمع كويس، وانت متأكد ان الكلام ده مش بعيد عنك، الكلام ده ليك، والكلام ده ببساطة شديدة جدا يعني ربنا بيبعته لك عشان يقولك ان هو في المواجهة إله قادر عظيم يستطيع. ولما قبل الله الآب ذبيحة الرب يسوع على الصليب وأرسل النار عشان خاطر يقتص بنار العدل الإلهي كل خطايانا، نجحنا وريحنا وفرحنا ونجانا زي ما كنا بنرنم وصليبك نجاني من النار. تعالوا نرنم ونقول يا عجيبا في محبته، يا عجيبا في محبته العظيمة. يا مسيحي قد حملت الإثم عن نفسي الأثيمة تفدي روحي. ليه اخترت الترنيمة دي؟ قررها في الترنيمة دي. عدد 2 في الترنيمة دي بيقول له يا قويا قد غلبت القبر والموت حين قمت. خلي بالك، بل سحقت الصل، الصل هنا اللي هو الثعبان الحية القديمة، والأعداء أشهرت وانتصرت. يا عجيبا مشيرا إلها قديرا، يا أبا أبديا، يا أبو الأبدية، يا رئيس السلام. اسمعوا كده، اسمعوا كده. أنا نفسي قوي، نفسي قوي قوي ترنموا معايا الكلمات دي بفرح. يلا قول معايا يا عجيبا في محبتي عظيم، يا مسيحي يا مسيحي قد حملت الإثم عن نفسي أثيم، تفدي روحي تفدي روحي، يا عجيبا مشيرا إلها قديرا، يا أبا أبديا، يا رئيس السلام. يا يسوع يا قويا قد غلبت القبر والموت حين قمت، حين قمت بل سحقت الصل والأعداء وأشهرت وانتصرت، وانتصرت يا عجيبا مشيرا يا يسوع يا حبيبي. شهوة تري بل شفاء مهابة بروح وسروري وسروري يا عجيبا مشيرا إلى قديرا يا أبا الأبدية يا رئيس السلام يا يسوع. إلهي أم إلهكم؟ هو الموضوع موضوع إن إحنا نسمي مسميات وخلاص. يا ترى إلهكم ده شكله إيه؟ بيعرف يعمل إيه؟ بيقول على إيه؟ غفر خطاياكم إزاي؟ ماشي معاكم إزاي؟ بينجيكم إزاي؟ بيقول لكم اعملوا إيه وما تعملوش إيه؟ إيه إلهكم ده؟ تعال أحكي لكم عن إلهي، تعال احكي لكم عن اله ما تعرفش تقف قدامه حاجه، تعال اقول لكم عن اله لا يعصر عليه امر، تعال اقول لكم عن اله يوم ما يقول حاجه وهو بيقولها تتخلق لو مش موجوده، وهو بيؤمر الحاجه دي توجد. عشان كده يا شعب الله الحقيقي المسيحي مش بمجرد الاسم، ما تخافش ليك إله عظيم، ما تخافش ما تخافش، لأنه كل الآلهة أمام إلهنا ليست بآلهة، هي مجرد أسماء أو أفكار أو أوهام أو لا شيء. أحكي لك موقف سريع تاني بسرعة بسرعة عشان أنا مش عايز أحكي كتير، وحاضر هستقبل المكالمات في النص التاني كلها، أحب أرحب جدا بمشاركتكم عن الموضوع ده، وأنا متأكد جدا جدا الكلام اللي بقوله ده واصل لأعماق ناس فهمة كويس. في سفر صمويل الأول لما اتسحب تابوت عهد الرب خدوه أعداء شعب الله، حبوا يبيتوه في مكان، جماعة دول أشدوديين خدوه، حبوا خدوا تابوت عهد الرب اللي هو بيرمز لحضور الله وحطوه في مكان، حبوا يبيتوه في حتة، فقالوا ما فيش أحسن من معبد الإله داجون أو هيكل الإله داجون. وطبعا هم اعتبروا نفسهم خدوا غنيمة، لأنه كل مرة كان التابوت ده بيبقى موجود مع شعب الله كانوا أعداء شعب الله كانوا بينهزموا هزيمة منكرة، لحد ما الشعب ده زاغ بكل ما تعني الكلمة من معنى، وكان من ضمنهم حفني وفنحاس أبناء علي الكاهن، فعرفوا أعداء شعب الله أنهم ياخدوا التابوت من شعب الله وخدوه حطوه عندهم في معبد الإله داجون، واتحط في المواجهة الله يرمز التابوت إليه والإله داجون، وده كان شكله عبارة عن جسم إنسان قوي وعظيم وعضلات، والباقي الجسم الباقي سمكة، جسم وبدن والباقي عبارة عن سمكة. جم يفتحوا الباب تاني يوم الصبح، لقوا الإله داجون ده اللي حطوا تابوت عهد الله، تابوت حضور الله موجود في نفس المكان، لقوا داجون ده مكفي على وشه، وده طبعا متوقع جدا، تقروا الكلام ده في صمويل الأول 5. وبعدين بسرعة قالوا راحوا عادلينه لأنه ما يعرفش يعدل نفسه، ما هو اتكفى على وشه ده وما يعرفش يعدل نفسه، وأنا عايز أقول لكم ده قريب ما تخافوش، وينفع قوي قوي ببساطة شديدة جدا جدا إنك تشوف الكافية دي ببساطة، للناس اللي بتعرف تميز الأحداث تقدر تشوف الكافية دي ببساطة، ومش هيعرف يعدل نفسه، ولن ينجح العدو، لن ينجح عدو الخير، لن ينجح الشيطان على أي مقياس كان، حتى لو ظهر للشكل الخارجي أنه ناجح. راحوا رجعوه مكانه وراح قفلوا المعبد تاني يوم وبيته، وجم تاني يوم الصبح. عارف ليه وقف تاني يوم الصبح؟ لقوه متدشمل على رأي القصايطة، يعني لقوه يعني خلصان، رقبته مكسورة ودراعته مكسورة وخلاص ما ينفعش فيه رجا، ووقع لحد العتبة. عشان كده تلاقي في بعض الديانات والعبادات الوثنية لما يجوا يدخلوا على المعبد والهيكل بتاع صنم ما يخطوش على العتبة، لأن دماغه جات على العتبة دي فيخطوا من فوقيها. باختصار كل مواجهة، أصل في مواجهات كتير تمت بين الله وبين آلهة أخرى، مرة قدام نبوخذ نصر، مرة ساعد دانيال مرة ساعد نبوخذ نصر في أتون النار، ومرة ساعد دانيال في جب الأسود. لما داريوس قال لازم أنه يتقال عن إله دانيال ده أنه هو الإله الحقيقي وحده، مع أنه داريوس ده وثني. مرة ومرة ومرة كتير هتلاقي فيه حاجات، وأقربهم كان في مواجهة مع الشيطان نفسه الرب يسوع المسيح لما كان بجسده الطاهر على الأرض، وعرف يغلبه ويهزمه هزيمة منكرة. إني أحكي لكم اليوم عن إلهي، إلهي. هرنم وأقول له كلام جميل قوي. هرنم وأقول أرنم لاسمك رب العلي وأفرح من كل قلبي لك، ومن أجل إحسان أفضلك. الترنيمة إحنا ما رنمهاش كتير، كاتب الترنيمة دي الراحل العزيز زكريا عوض الله. الترنيمة دي غالية على قلبي قوي، وأنا عايزكم تسمعوا الكلام اللي موجود فيها، اللي بيحكي من المزمور إزاي إنه مفيش حد ينفع ياخد حق الله، حدش ينفع يستبيح حق أولاد الله. اسمع كده، اسمع كده. أرنم لاسمك رب العلي وأهتف من كل قلبي لك، وأفرح من أجل حبك لي، ومن أجل إحسان أفضلك. هاللويا هاللويا، سأفرح ربي بإنعامك. يسوع يا حبيبي، سأفرح ربي بإنعامك. أقمت لحقي وأنصفتني بحق فدائك أنت العلي، محوت لضيقي وأبهجتني، ومن ظالمي صرت تحكم لي. هللويا أغني بإحسانك المذهبي. يا يسوع يا حبيبي، أغني بإحسانك المذهبي، وقدام وجهك بدا العدا كعصف وقد بددت الرياح. فأنت العظيم ورب الفداء، وتسحق من لذويك استباح. هللويا هللويا، لذا القلب فيك إله استراح. يا يسوع يا حبيبي، لذا القلب فيك إله استراح. يعرفون اسمك، لأنك لا تترك المؤمنين. خرافك يا رب في حضنك، وتحفظهم من أذى الظالمين. هللويا هللويا، وتسمع طلباتي كل حين. يا يسوع يا حبيبي، وتسمع طلباتي كل حين. لذلك نشدو لك سيدي، ونتهج أنت نعم النصير. فأنت لنا الراعي والمفتدي، رجانا العظيم يسوع الحبيب. هللويا هللويا، فلا بد تأتي لنا قريبا يا يسوع يا حبيبي، فلا بد تأتي لنا قريبا يا يسوع يا حبيبي، فلا بد تأتي لنا عن قريب. يا يسوع يا حبيبي، فلا بد تأتي لنا عن قريب. هل للدرجة دي الله مخلي باله؟ وأكتر وأكتر. وأنا برنم عنه النهاردة حاسس بافتخار بيه. عارف صاحب مزمور 34 لما بيقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي، عارف ده بالرب؟ أيوة بالرب تفتخر نفسي، يسمع له دعاء فيفرحون. أنا عايز أشجعك قوي عن الإله اللي احنا ليه، بقول عنه النهاردة إلهي إلهي إلهي. ما تخافش لو كتروا وتكتروا عليك الأعداء. مزمور 3 يقول كده، في كثرة مضايقية ما تخافش، لينا إله عظيم. تشجع يا شعب الرب، تعالوا نعبده ونخلص له ونحبه على قد عظمة ما صنع لأجلنا، وهو اللي قدم المحبة لينا. تعالوا النهاردة نكون زي ما هو عايز ونعيش له بإخلاص، عشان نسيبه هو اللي يصنع المواجهة. خد مني، مفيش حد هيقدر يقف في مواجهته. مفيش حد ينفع يعني يقول حاجة وتتعمل غير لما يأمر الرب بيها. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ مش موجود. اللي كلمته تمشي هو الله، واللي كلمته الأخيرة هو الله. عشان كده عايز أشجعك. ترنيمة جميلة أنا بحب أرنمها قوي، بحب أقولها لنفسي كتير، وحب أسمعها لنفسي كتير. كاتب الترنيمة بيقول له أركض إليك أيها الحبيب، أنا هجري لك أنت وهترمي في حضنك أنت. وعارف كويس قوي قوي، طول ما أنا قلقان وشايف السهام اللي بتطير، أنا فرحان جدا جدا أن أكون في حمايتك، في حضنك، في سترك، في سترك، عنديش مشكلة. وأنا عارف كويس جدا جدا أنه حتى لو سهم بيطير أو أي أمر كان، أنا مش قلقان على اللي ممكن يحصل من مفاجآت اللي بيحاول عدو الخير يرعب بيه الناس، بيرعبهم. كلمني واحد أول امبارح، جاي من بلد تانية وجاي في مصر هنا، بيقول لي عايز أقدم سفري وسافر بدري، أنا حاسس نفسي مرعوب. قلت له مرعوب من إيه يا فلان؟ قال لي أنا عايز أنفد بجلدي. قلت له أنفد بجلدك من إيه يا حبيبي؟ قال لي إيه، أنت مش شايف اللي بيحصل؟ مش عارف ده، أنا كل يوم بسمع حاجات، إيه خطف وإيه نهب وإيه سرقة. قلت له ماله، حتى لو ده حصل الله في المشهد، وعايز تجري براحتك، لكن احنا قاعدين وبنثبت النهاردة ان لينا اله قوي. حتى لو حصل لنا اي حاجة، لينا اله عظيم ومتحكم في مواجهة الامور، قادر ومنتصر. لكن الترنيمة الجميلة دي بتقول له اركض اليك ايها الحبيب. طلبها مني يا اخويا هاني من المنيا من حلقتين، وانا ما عرفتش اوفيها لان حتى ما كانش قدامي كلامها، مع ان الترنيمة غالية على قلبي قوي. ملحنها أخويا سامح إبراهيم حبيبي، وأشكر الله لأجله. كاتبها نبيل أرتيل. أنا أحب قوي قوي أنك تسمع الكلمات دي وخدها لنفسك، خدها لنفسك وتشجع بيها. أركض إليك أيها الحبيب، حين ترى عيني سهاما تطير أركض إليك، أنت لي قريب، فأنت لنفسي كظل تسير، فأنت لي الدرس وأنت لي عز وأنت سلاحي، أفزعني إلي، أنت لي الدرس وأنت لي عز وأنت سلاحي، أشعل عدوي نيرانا كثيفا، وأهاج حولي ريحا مخيفة، فصرخت ربي خيماتي ضعيفة، فلا تتركني فأنت أليفي مؤنس اللطيف في أتون النار سند ضعيف، فأنت أليفي مؤنس اللطيف في أتون النار سند ضعيف، أنت لي في بحر الحياة طريق، مسلك قوي في برج المياه، مركبات جيش أحاطت حولي صورة بابا للنجاة، أهتف أغني ظافرا يا ربي، صح أنت عدو وأنا ارتدائي، أهتف أغني ظافرا يا ربي، أهتف أغني ظافرا يا ربي، سحقت عدوي وأنا ارتدى دربي. في المواجهة بيقولوا لي في الكنترول إن في شوية يعني مشاكل في النت والهواء والجو، ربما سقعة، ربما مأثرة شوية على النت وفي حصل تقطيع. يعني أنا عارف طبعا إن عدو الخير مش هيكون ساكت وهادي كده وقاعد يعني مسترخي بيسمع الحلقة، أنا عارف، ومن أول الحلقة ومن قبل ما الحلقة تبتدي، من وقت ما الرب اداني الفكرة وأنا شايفه يعني قايم مش نايم، لكن أنا مش قلقان وأشكر الله جدا. أنا عايز أشجعك إن لينا إله قوي، وعايز أشجعك أكتر إنك جرب، مش عايز أقول جرب، لكن صدق النهاردة إنه النتيجة النهائية للرب، القوة والعظمة والنصرة للرب. أنا حرنم ترنيمة نصرة تاني وأقول في المسيح يعظم انتصاري الذي فداني باذلا دماه. حاملا عني كل الخطايا واهبا لي الحياة. إن سرت في القفار أو في البحار لا يخفي وجهه عني، بل في كل خطوة أنادي يستجيب ربي لي، في المسيح يعظم انتصاري. عبال ما حضروا لنا الترنيمة على التكست، عايز أقول لك حاجة بس بسيطة. في المسيح، في المسيح مقام صحيح، لكن حماية كاملة بنعمة الله، حماية كاملة. آخر عدد في الترنيمة دي بيقول له، بيقول أنا مصدقك تسمو نفسي دوما فوق كل حزن في هذه الحياة، إذ به بالمسيح أعاين السماء ناظرا إلى الإله. أشجعك قوي النهاردة أن الرب يديك أن تنفتح عينين إيمانك وتشوف، وتشوف عظمة الإله اللي احنا ليه. أنا هستقبل تليفونات بعد الترنيمة دي، وهطلع فاصل وهرجع هستقبل تليفوناتكم كلها. ليكم عندي كام ترنيمة، في من ضمنهم ترنيمة يعني بتقول يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة. أنا يمكن يعني مش قادر أقول لكم قد إيه أنا فرحت بالترنيمة دي. أنا برنمها يعني على الهواء أول مرة، لكن أنا يعني فرحان جدا بالإله اللي أنا ليه، وهو في المواجهة على طول كسبان. رنموا معايا دي وبعدين نشوف ناخد تليفونات ونشوف هنقدر نعمل ايه في النص التاني. في المسيح اعظم انتصار، الذي فدا باذلا دما، حاملا عني كل الخطايا واهبا لي الحياة. إن سرت في القفار أو في البحار لا يخفي وجهه عني، بل في كل خطوة أنادي يستجيب ربي. في المسيح يستنير عقلي تصبح حياة كلها سرور، عني كل هم قلبي أسعد مدى ولو مررت في كرب وضيق بربي دوما ألتقي. إذ بكل حزن يضمحل هكذا سأرتقي، في المسيح تسمو نفسي دوما فوق كل حزن عين السماء ناظرا إلى الإله. يا لبهجتي فلبهجتي مخلصي قد حمل عني قصاص، ماسحا عن عيني كل دمع واهبا لي الخلاص. فيا لبهجتي مخلصي قد حمل عني عن عيني كل دمع واهبا لي الخلاص. طيب انا هستأذنكم خلي التليفونات في النص الثاني، تعالوا نطلع فاصل قصير ونرجع للحلقه بتاعتنا الهي ام الهكم. تعالوا نرجع سوا. تاني كيف بتفكري؟ أنا رواد بفكر هيك. فكري كيف بتفكر رح تضل معنا. كاميرا ميتنا بعقده رائعين. شو رواد؟ الكلمة إلك؟ لا الكلمة لا تشويس. لا أنا عم بقرا وعم حضر لفكرة مني إلك بوك. جيمي شو هيدا؟ هيدا سكايب؟ هاي. أنا بدي أقول إنه أنتوا سبب بركة مو طبيعية على حياتي وحياة كل حدا بسوريا. وغير سكايب ما تنسوا تبعتوا لنا مسجز وإيميلز وتلفنوا لنا ونحن ناطرين أسئلتكم. ناطرينكم كل خميس ببرنامج مني إلك. الإشكاليات الزوجية، الخلافات، غيرة، خيانة، طلاق، عنف. ساد سبعة بتوضع على نقطة على السطر. شاركنا مشكلتك مباشرة على الهواء كل أربعة عبر ساد سبعة. ساد سبعة تقدم على الهواء مباشرة الاجتماع الأسبوعي من الكنيسة الإنجليزية بقصر دبارة. الإكرام لمن له الإكرام. أنت عايز تعيش تصنع إيه في حياتك؟ في الضيقات والألام أجري وابعد عن ربنا، لأن بنيت علاقتي بربنا أن أنا أخد منه الحاجات اللي عايزها. أنا جاي أعالج، أنا مش جاي أبص على الأسباب، أنا جاي أعالج، أنا جاي أنور. افتح عينك لترى ما لا يرى. ساعدنا يا رب كبلد مرة تانية نرجع نبقى كلنا يد واحدة، كلنا يد واحدة. الكنيسة بكت قدامك لسنين طويلة وانت الأمين، انت سامع الصلاة، انت الإله الأمين. احنا بنشكرك، بنشكرك بلادي وانت قدام التلفزيون. من فضلك لو اتنين تلاتة اتدوروا مع بعض وصلوا اتفرجوش علينا. تشاهدونه حصريا على شاشة ساد سبعة الجمعة من كل أسبوع. كنيسة حية تعبد الرب، وليس أعمق ولا أروع أن أعبد الرب في كنيستي. لا يوجد شخص مثل الرب يسوع المسيح. هذا يؤكد أن يسوع الناصري هو المسيح. رب يملك بالفرح. خدمة العبادة يوم الأحد في كنيستي، تتابعونه على شاشة سات سبعة في الأوقات التالية. الربيع العربي وثورة 25 يناير. دور المسيحيين في الثورة كان ايه؟ واخبار مشاركتهم دلوقتي ايه؟ تقييمنا للشهور اللي فاتت ايه؟ مشاركتنا كمسيحيين دلوقتي هي ازاي ومفروض تكون ازاي؟ املنا وهمومنا في المستقبل ايه؟ كل ده هنتكلم عليه على الهوى مباشرة مع مجموعة من المفكرين والسياسيين والناس العادية. استنونا على سات سبعة. ملح الأرض مع دكتور إيهاب الخراط على الهواء مباشرة على شاشة سات سبعة. إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا أو تود طرح أي سؤال أو تعليق على البرامج، سات سبعة تقترح عليك ملاقاتها من خلال برنامج السكايب على العنوان التالي sat7tv من الاثنين إلى الجمعة بين 12:00 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات سبعة على سكايب من أجلك أنت. أهلا بكم أحبائي المشاهدين مرة كمان في حلقة هنرنم النهاردة، وإحنا بنتكلم عن الحلقة بعنوان إلهي أم إلهكم، وبنتكلم عن الله في المواجهة مع آلهة أخرى بيعمل إيه. وأثبتنا في النص الأولاني من الحلقة إن هذا الإله عظيم الإمكانية جدا، يعني مش هقول عنه العالي لكن أعرف أقول عنه الأعلى، مش هقول عنه العظيم بل أقول أنه الأعظم، يعني بشكل قاطع ومطلق وبات، لأنه يستطيع كل شيء مهما كبرت قوى الآخرين، مهما كبرت قوى الأصنام أو أفكار آلهة أخرى. لا يوجد إله مثل الله. تكلمنا عن إيليا وعظمة ما صنع. أنا عرفت أن البث كان فيه مشكلة وفيه تقطيع. الحلقة تقدروا تسمعوها في الإعادة كاملة أو على النت تقدروا تسمعوها كاملة. كان فيه مشكلة حتى في الاتصالات، بعتذر لحضراتكم للناس اللي ما كانتش عارفة تقدر تدخل. انا ما عنديش اي مشكله خالص في انكم تتصلوا تاني، متاسف للناس اللي فضلت مده طويله الظهر وما ما حدش عارف يرد عليها. كان عندنا حاجة بسيطة مش بإيدينا، ده حاجة في الاتصالات العامة والنت، لكن نشكر ربنا جدا جدا. احنا بنشكر الله جدا لأن لينا إله قوي لما بنصلي له. الكرو برا قاعد يصلي عشان الرب يكمل الحلقة بالخير، وأنا مصدق إنه في ناس كتير النهاردة هتقوم من أي وقعة صنعها بيها العدو. تعالوا النهاردة نكمل حكايتنا عن إلهي أم إلهكم. هرنم ترنيمة يمكن مش اللون اللي برنمه خالص، ترنيمة يعني بشكر ربنا لأجل أخويا الحبيب ماهر، أنا بقول عنه مبدع لأنه هو فعلا ربنا اداله حتة الإبداع دي جميلة، ربنا يحفظه يستخدمه ويبارك صحته لمجده وخدمته، لمجد الله وخدمته. كتب ترنيمة بتقول يا حياة المسيحية، يا مسيح الحياة، يا ديانتي الحقيقية، يا رسالة السماء، ما عنديش قبلك إله، لا قبلك إله ولا بعدك إله، ملك الملوك ورب الأرباب، سيدي وملكي يسوع المسيح. بيخلص الترنيمة كلها وهو بيقول سيدي وملكي يسوع المسيح. جميلة. أنا زي ما قلت لحضراتكم ده مش اللون اللي برنمه خالص يعني، لكن أنا حابب أرنمها لأنها يعني وأنا برنمها تشجعت جدا، خصوصا أنها مطبقة على الحلقة بتاعتنا النهاردة، مطبقة يعني هتلاقي الكلام كله يعني في تطابق بين اللي كنا بنقوله وبين الترنيمة دي. قبلك لا إله وبعدك لا إله، مفيش حد تاني ينفع أقول عنه إلهي غيرك. طب الناس اللي برا اللي عندها إله بتعبده، وأحيانا البعض بيقولك يعني ما ربنا واحد، لا، الحقيقة الإله اللي بيوصفه الكتاب المقدس وبيوصفه الكتاب المقدس قصة مختلفة تاني عن آلهة كل الناس. إله مختلف معتزا في القداسة، ما عندوش غير القداسة بيتعامل بيها، ملوش في الرايح والجاي، مخوفا بالتسبيح، صانعا عجائب. خلينا أرنم الترنيمة دي وأنا فرحان جدا، عايزكم تتشجعوا، الترنيمة بسيطة وجميلة، تشجعوا ورنموا معايا، يلا جربوا معايا. المسيحية يا مسيح الحياة، يا ديانتي الحقيقية، يا رسالة السماء، يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة، يا ديانتي الحقيقية يا رسالة السماء، قبلك لا إله بعدك لا إله، قبلك لا إله بعدك لا إله، سيدي وملكي يسوع المسيح، سيدي وملكي يسوع المسيح، يا منار المسيحية يا مسيح الصليب، المحبة الإلهية والخلاص العجيب، يا منار المسيحية يا مسيح الصليب، المحبة الإلهية والخلاص العجيب، لا غفران خطأ لا مروح سماء، لا غفران خطأ لا مروح سماء، إلا بدماء إلا بفداء، إلا بدماء إلا بفداء، سيدي وملكي يسوع المسيح، سيدي وملكي يسوع المسيح، أمان المسيحية يا رئيس الإيمان، والآيات الكتابية هي صخر الضمان، يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان، والآيات الكتابية هي صخر الضمان، لا أعبد سوى لا أرضي إلا، لا أعبد سوى لا أرضي إلا محبوب العباد، سيد الأسياء محبوب العباد، سيد الأسياء، سيدي وملكي يسوع المسيح، سيدي وملكي يسوع المسيح، عروش العلوية جاية بالترنيمات، الجنود السماوية هلا بالتسبيحات، العروش العلوية جاية بالترنيمات، والجنود السماوية هلا بالتسبيحات تعلن أن لا معبود سواك، تعلن أن لا معبود سواك، ننحني سجود لرب الجنود، ننحني سجود رب الجنود، قدوس قدوس أنت قدوس الإله، قدوس قدوس أنت قدوس الإله، تعلن أن لا معبود سواك، تعلن أن لا معبود سواك، سيدي وملكي يسوع المسيح، سيدي وملكي يسوع المسيح، سيدي وملكي يسوع المسيح، سيدي وملكي يسوع المسيح. خلي اللي يواجه يواجه، خلي اللي يجي يجي، خلي اللي يحصل يحصل. لينا إله عظيم. يا شعب الله تعالوا نتحول بقلوبنا رجوعا إليه، ساعتها هيثبت نفسه في أعظم صورة، ويثبت أنه لا قبله إله ولا بعده إله، ولا ينفع يكون قدامه أي إله آخر. عايز أقول للناس اللي عندها حاجات ألهتها في حياتها، دي حاجة جانبية بس برضو عملوا لأنفسهم آلهة خاصة بيهم. ممكن واحد يكون بيعبد شغله، ممكن يكون واحد بيعبد نفسه واثق في نفسه كده قوي، ممكن واحد يكون بيعبد فلوسه، ممكن حد يكون بيعبد ولاده وبيته. ده مش غلط انه يحبهم، لكن ما ينفعش يعبدهم، لأن اللي بيحب حد أكتر من الرب لا يستحق الرب. أنا عايزك النهاردة تخلي الرب ياخد مكانه ومكانته الحقيقية في حياتك، لأنه ده الأمر الوحيد اللي ينفع بعديها تقول له لا قبلك إله ولا بعد. ساعتها يعرف يثبت نفسه في حياتك، ساعتها هتلاقي الموضوع تحول من مجرد واحد بيروح الكنيسة والاجتماع، واحد بيروح يحضر كنيسة، لواحد بيقدس الله في قلبه في حياته. لابد انه ربنا لحياة هذا الانسان على المستوى الفردي يثبت شخصه، وانه الله واضح في حياته ومعاه وبيسنده وبيشجعه. اوعى تقولي انه يعني كله زي بعضه. لا يا حبيبي، لا، خلي بالك مش كله زي بعضه. قبل ما اخد تليفونات حضراتكم عندي كمان ترنيمة، ان شاء الله المشاكل بتاعت التليفونات تتحل كمان، امين. عندي ترنيمة جميلة قوي قوي بحب ارنمها. انا عارف في طلبات ترنيم دخلت لي في الفاصل، بس انا حابب اركز في ده قوي. في كلمات ترنيمة عايزك تتشجع النهاردة وانت بتسمعها. واحد بيقول كده: أوقفت نفسي في ميزان الاختيار، للرب أو للبعل قلب اليوم صار، يا ترى مين فيهم؟ هل في حياتي اخترت معبودا غريب، أم لي إلهي وحده نعم النصيب؟ من غيره معطي الحياة، أمامه تحنى الجباه، إن ترفضوه يا عصاه فليس لي رب سواه. حاضر، ممكن اخد تليفون يعني عشان الناس اللي مستنيه، ممكن اخد تليفون. راندا تفضلي. الو اخت راندا تفضلي، من فضلك وطي التلفزيون من فضلك. الو، ايوه تفضلي اخت راندا، تفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. ايوه انا بحب حضرتك جدا جدا، كتر خيرك. عندك مداخلة تحبي تقوليها لنا؟ وطبعا احنا ربنا موجود معنا في كل وقت. شكرا للرب. يعني مش لازم يبقى فيه اختبار. يعني لو لا هو ربنا معنا ده أكيد، لأنه الآية بتقول لنا كده أنه الرب قال لنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بس ربنا ما ينفعش يكون معنا غير وإحنا، معلش اسمعي الكلام ده بدم فتحتي الموضوع ده، ما ينفعش يعني يكون معنا وإحنا فيه في حياتنا حاجات مزعلة، ما ينفعش يطبطب علينا وإحنا غلطانين. عشان كده أنا يعني بقول كل واحد فينا ربنا يشجعنا، بس نرجع له الأول ونعيش له فيبقى معانا ويثبت نفسه لكل الناس عظمة ما صنع في حياتنا. أشكرك يا أخت رندا ومرسي على التليفون. طب أنا معلش هاخد الترنيمة دي وبعدين نشوف موضوع التليفونات تاني. أوكي؟ في ترنيمة بتقول أوقفت نفسي في ميزان الاختيار. يلا نتشجع واسمع الكلام ده لأنه كلام مهم قوي. أوقفت نفسي في ميزان الاختيار للرب أو للبعل قلبي يوم صار. هل في حياتي اخترت معبودا غريب أم لي إلهي وحده نعم النصير؟ من غيره معطي الحياة أمامه تحنى الجبال؟ إن ترفضوه يا عصاه فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه. كم رحت أسعى لاكتناز ثروتي واخترت أن أكسو لبعض فضتي. لم يرتوي قلبي بل ازداد العطش، من أين لي بالماء حيا أن تعيش؟ من غيره معطي الحياة أمامه تحنى الجبال؟ إن ترفضوه يا عصاه فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه. أسرعت في جهلي وراء متعتي، وكم عبدت جسدي وشهوتي. لم أجني غير الحزن كأسا مترعا، فقلت أمضي نحو ربي مسرعا. من غيره معطي الحياة أمامه تحنى الجبال؟ إن ترفضوه يا عصاه فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه. مستعبد لذات أضنان الغرور، في طيها أصبحت كالأعمى أدور. أشبعت أهوائي ولكن بالفراغ، مولاي أنت للطعام المستساغ. من غيره معطي الحياة أمامه تحنى الجبال؟ إن ترفضوه يا عصاه فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه، فليس لي رب سواه. عشان نبقى أخذنا يعني من كل الأجيال وكل الألوان وكل الترانيم، يعني ده تنويع تاني من الترانيم، نوع تاني من الكلاسيكيات العظيمة، وأنا بشكر الله لأجلها. كاتب الترنيمة دي الأخ ناجي فؤاد، ربنا يباركه. وأنا بشكر ربنا لأجل يعني شعبه اللي عنده التنوع العظيم، مواهب اللي بيديها ربنا لشعبه على مر العصور. أرجع تاني قبل ما يكون في تليفونات، برضو أرجع وأقول عن التساؤل ده، طب إلهي ولا إلهكم؟ ممكن أخد تليفون، بس أنا عايز بس أجاوب الإجابة اللي نفسي أقولها لكم. حاجة بسيطة خالص خالص النهاردة تقدر تعرف فيها لنفسك إنه هو ده إلهك. لما تلاقي نفسك لما بتعمل حاجة مش بتعجبه بيوجهك مرة واثنين وثلاثة في حب وفي عطف وفي ود، وبعد كده لازم يوجهك بطريقته، ما تزعلش منه. واللي بيعمله الرب النهاردة اليومين دول مع شعبه، أنا شايفه أنه هو بيوجهه لأنه إله غيور. معنا تليفون تاني. ماري. ألو. ألو. أيوة. ألو. أهلا يا أخت ماري، تفضلي أنت على الهواء. أهلا يا أخي ناصر. أهلا بك يا ست. أنا بس كنت حضرتك بتتكلم، أنا كنت مشغلة حاجة تانية وفجأة قلبت على القناة فلقيتك بتتكلم عن الآلهة في حياتنا. أيوة. وكنت حضرتك بتتكلم عن أنه أوقات بنخلي أولادنا فعلا آلهة. اللي حصل أنه فعلا أنا حطيت ابني إله قدامي وركزت عليه قوي، والنتيجة أنه إحنا دلوقتي في امتحان جامد جدا، فأنا محتاجة صلاة جامد قوي. أمين أمين. أشكرك جدا. اللي حضرتك بتقوليه ده حال ناس كتير، بس ياما الحيطان مغطية مصايب ومشاكل في البيوت. أنا أصلي من قلبي النهاردة لو ما حطناش الرب قدامنا زي ما بيقول كاتب مزمور 16، وإن كان دي نبوة عن الرب يسوع نفسه، قال كده: جعلت الرب أمامي كل حين، عن يميني فلا أتزعزع. لا ينفع حد أحبه أكتر منك، لا سند ولا ولد، ومش هينفع أبدا في يوم من الأيام أن أنا أستبدل هذا الإله وعظمته وعظمة ما صنع في حياتي من غفران خطاياي ومشي طول السكة. ما هو شايلني وشايل ولادي، هو مخلي باله مني ومن اللي عندي، عارف احتياجاتي وعارف ظروفي. وأنا عايز أقول لكل واحد فينا النهاردة وفي بيته، خلي بالك كويس قوي، خاف الرب بكل ما تعني الكلمة من معنى، وحب الرب بكل ما تعني الكلمة من معنى. ساعتها بس هيطلعوا الولاد بيشوفوك بتحب الرب ويشوفوكي بتحب الرب، هيسألوك عنه وتحكي لهم عنه، تنغرز فيهم. مش انك القيم والمبادئ والاتيكيت والبروتوكول والاتيكيت لا، اللي هيعرفه كويس ساعتها هيعرف عن عظمة إله مجيد مخوفا بالتسبيح معتزا في القداسة. قبل ما نسمع الترنيمة اللي جاية، عايز أشجعكم في نقطة بسيطة جدا. لما سليمان جه يصلي في الهيكل قال: ليعلم كل شعوب الرب، كل شعوب الأرض، أن الرب هو الله وليس آخر. كان بيعلن إعلان جميل جدا في ملوك الأول 8، أصحاح 8 عدد 6 على ما أذكر. يعني كان بيعلن إعلان، أصلي من قلبي أن بيوتنا كلها تكون بتعلن هذا الإعلان: ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر. كل اللي يجي يشوفك، كل اللي يتعامل معاك اليومين دول هتلاقي ناس تنفع تسألك، هتلاقي ناس تسألك عن سبب الرجاء اللي فيك. أشجعك قوي قوي تسمع الترنيمة اللي جاية دي. كاتب الترنيمة بيقول له: هب لعيني إلهي أن تراك وأمتعن عيشي كل عمري في رضاك يا إلهي يا حبيبي راحتي العظمى الوثيقة. كاتب الترنيمة دي برضو الدكتور زكريا عوض الله، وهو بيتكلم عن ربنا ده بيقول له تعبير جميل أحطه قدام عينين حضراتكم: يا طمان النفس في شتى تهاويل الخليقة، يا عزاء القلب يا ملجاه في الدنيا الغريقة، كلها وهم يزول إنما أنت الحقيقة. قرارها رائع جدا، بيقول له: هب لعيني إلهي. في كل مرة في القرار بيقول له: يا إلهي هب لعيني إلهي أن تراك. ساعتها أمتع عن عيشي كل عمري في رضاك، كل عمري في رضاك. جرب تسمع كده. يا إلهي يا حبيبي راحتي العظمى الوثيقة، يا طمان النفس في شتى تهوي للخليقة، يا عزاء القلب يا ملجأ في الدنيا الغريقة، وأمتع على عيشي كل عمري في رضا، كل عمري في رضا. يا حبيبي أشبع عني مالئا كل احتياجي، حبك يا ربي بقلبي فيه لي كل علاجي. ليس يكفيني سواك وهو يكفي كل راجي، فائضا بالدفء والمعباء حولي كسيادي. يا معنا تليفون تاني. الو جان. الو اهلا يا جان. عامل ايه؟ انا عامل كويس اشكر ربنا. انت عندك كم سنه يا جان؟ 5 سنين. يا قمر الموضوع حامي يعني، لكن انت جيت حطيت له حاجه جميله كده. لا لا اتفضل حضرتك، قول لي بتتصل بيا عايز تقول لي حاجه؟ أحب وانا كمان يا حبيبي. ربنا يبارك البيت اللي علمك تحب الرب يسوع قوي. انا كمان عايز اصلي معاك يا جان. يا رب اشكرك من كل القلب لانك اله عظيم ورائع، ويا رب مفيش حد بقيت حياته معاك وليك وانت جيت في مرة قلت له انا همشي واسيبك حتى لو الواحد فينا كان بيعمل حاجات وحشة. انا بشكرك لانك اله عظيم. ايوة يا رب انا بحبك وجان بيحبك وكل شعبك بيحبك ويخلص لك ويعيش لك كل زمن العمر. يا حياة المسيحية يا مسيح الحياة. بارك يا رب جان وبارك بيت جان اللي علمه يا رب انه يحبك، وبارك كل بيت وكل ام بتعلم ولادها وكل اب انهم يحبوك ويحطوك قدام عينيهم في الصغيره والكبيره. ليك السجود. امين امين. ربنا يباركك يا جان ويبارك حياتك ويبارك بيتك وكل بيت بيعلم ولاده يحب الرب يسوع. انا قدامي وقت قليل قوي، حوالي 10 دقايق او اقل حاجه كده، يمكن 9 دقايق. انا عندي كام ترنيمه بساط بس مهمين جدا. واحده فيهم كاتب الترنيمة بيقول له أنا عارف إنك إله عظيم، فأنا عايز أقدم لك تعظيم، بس أنا عايزك تختبر قلبي الأول، عايزك تختبرني لو في عندي حاجة مش عاجباك. وأنا اخترتها قبل نهاية الحلقة على طول، عشان لو حبيت النهاردة تقول لربنا الكلام ده متاخد من مزمور 139، بيقول له أنت مخلي بالك مني وانت عارف كل حاجة عني لأنك إله عظيم، وأنا هحط حياتي عندك، ولو في حاجة مزعلك مني أنا النهاردة بطلب أن أنا أسيبها عشان أعيش لك. اختبرتني إلهي وعرفت داخلي وجلوسي وقيامي وجميع سجودي، ولقد فهمت فكري من بعيد يا حكيم، وعرفت كل قلبي وطريق ليس شيء عنك يخفى لا ولا أي كلام، كل قول في لساني قد عرفت بالتمام، أنت خلفي وأمامي، أنت قد حاصرتني يا دكان علياء فوقي، وبها ضبطتني. اختبرني يا إلهي وامتحني يا خبير، فاحص قلبي عارفة ما في الضمير، إن رأيت في ميلا للطريق الباطل اهدي نفسي وحياتي في الطريق الكامل، إن رأيت في ميلا للطريق الباطل اهدي نفسي وحياتي للطريق الكامل. ناخد كمان تليفون أخير. ناخد تليفون أخير. هاني، ألو. أهلا أخي نصر، إزيك حبيبي؟ أهلا وسهلا. أهلا أخي. أنا بشكرك لأجل الترنيمة اللي نفسي أسمعها، ولو إني للأسف سمعتها ونصها في الإعادة بعد كده. معلش. ربي يبارك. لكن أنا حبيت أشارك في الموضوع بتاعنا النهاردة. تفضل. إلهي أم إلهكم؟ أنا بتمنى إن الناس تعرف فرق كتير جدا، إن يكون الله بالنسبة لي الإله أو أن يكون إله. فرق كبير جدا ان اختبر ان الله ده بالنسبه لي اله مجرد اله عادي، اله في كل وقت، وقت اللي انا فيه في خير، وقت اللي انا يكون عندي مشاكل في حياتي هو بالنسبه لي اله. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء. حلو قوي. عشان كده يمكن انا من الجيل القديم شويه، بحب الترنيمه القديمه، بحب قوي الترنيمه لما بتقول في قلبي كما انت كل وقت زي ما انت يا رب قلبي الهي. امين. في كل وقت لا يعتريك سيدي تغيير. ابدا يا رب تغيير ونتفتح. انا احب اسمع الكلمه دي، لو انا عارف وقتك ما فيش، لكن لو ربنا ادانا فرصه ثانيه هنسمعها. حاضر. اوعدك حاضر ان احنا ربنا يدبر وقت تاني ونسمعها. طيب حاضر، هاخد تليفون اللي بعد الاخير بقى، مش الاخير. انا يا دوبك هاني. تفضل. الو. ايوه تفضل. مساء النور. تفضل هاني. امين. اهلا بيك يا هاني. اتفضل وطي التلفزيون من فضلك يا هاني لو سمحت. هاني أمين من المنيا. أهلا بيك. أنا أشكر رب أن أنا شفتك. تعيش. ومبسوط لأني لي خلطة معك قبل كده. أهلا بيك. في حاجات كتيرة. ربي يباركك هاني. وطي التلفزيون من فضلك هاني لو سمحت. وكنت احب ان اشاركك في حاجات كتيره. هو احنا وقتنا قرب يخلص بس ممكن تشاركنا بحاجه. نفس الوقت كنت احب ان انا اقول لك ان الحياه المسيحيه هي حياه المحبه الكامله. امين. والمحبه الكامله بتظهر في شخص الرب يسوع المسيح. صحيح. اللي بذل نفسه من أجلنا قدام الصليب، وفي الصليب عرفنا المحبة. وبكده نقدر نتكمل في المسيح. أمين. دي حاجات حقيقية. أمين. أمين يا هاني. مرسي خالص يا هاني على المداخلة الجميلة، وأشكرك لأجل محبتك والكلام الحلو اللي قلته. فعلا هذا الإله مش مجرد إله، لكن هذا الإله يقول عنه كاتب آخر ترنيمة هنرنمها النهاردة، بيقوله أنت إلهي لا سواك، من لي سواك يحميني. يلا يلا معايا في الدقائق الأخيرة دي نقول له كده، أنت إلهي لا سواك، كيف أخاف في الطريق وأنت لي نابع الرجاء، كيف بدونك أسير في عالم بلا عزة. إلهي مش إلهكم، لكن إلهي، مش آلهة العالم ولا آلهة الأمم، لكنه إلهي، إلهي لا سواك. من لي سواك يحميني من كل شر قادم، من لي سواك يحميني من كل شر قادم، من لي سواك يرويني من كل نبع فائض. أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء، كيف أخاف ضارع، فانظر إلي من عود.